بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء من النوم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب ابن أحمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت: إنه حاك في نفسي المس على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول. قال: أتيت صفوان بن عسال. هذا الحديث أورده البغوي رحمه الله تعالى في بيان هل النوم ناقض للوضوء أم لا، وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على أقوال عديدة تصل إلى 8 أقوال تقريبا، فمنهم من قال بالنقد مطلقا، ومنهم من قال بعدمه مطلقا، عدم النقد مطلقا، ومنهم من فرق بين ثقيل النوم وخفيفه، ومنهم من فرق بين ثقيل النوم في هيئة دون هيئة، إلى أقوال تصل إلى 8. والذي يترجح منها وما دل عليه الدليل أن النوم إذا كان ثقيلا وكان على غير هيئة المتمكن فإنه ينقض الوضوء، وإلا فلا. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم فيقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون وحديث صفوان فيه أن النوم ناقض، فيحمل هذا على النوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور على غير هيئة المتمكن بحيث أنه قد يخرج منه شيء ولا يشعر، أما إذا كان على هيئة لو كان مستيقظا وأراد أن يخرج شيئا لا يستطيع للتمكن فإنه إن نام فلا يكون نومه ناقضا للوضوء. وهذا الحديث حديث جليل القدر، فذر يسأل صفوان بن عسال رضي الله عنه وقد جاء، قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. هذا يدل على أن الإنسان يلزم أفاضل الناس من جهة العلم، لأن ذر رحل إلى صفوان، وصفوان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: جئت أسأل وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في أن طالب العلم إذا أراد أن يتعلم وإذا أراد أن يسأل في دينه فليأتي من يثق في دينه وورعه وعلمه، ولا يأخذ العلم عن الأصاغر، إنما يأخذ عن أكابر الناس. ومثلا أخذ العلم عن الأكابر الذين يفهمون، لا أقصد من جهة السن فحسب، بل من جهة الرسوخ. فإذا أخذ العلم عن أصحابه وعن أهله حصل الخير والنفع، وإذا أخذ العلم من أحداث أسنان وسفهاء أحلام فإن الأمر يكون ضرره أكثر من نفعه، لأن العلم صنعة، وأي صنعة معروف أنه لا يتقنها إلا من كان خبيرا بها، مؤهلا لها، باحثا ناظرا مراجعا متلقيا بلا واسطة عن الأشياخ، هنا يحصل النفع. وليس كل من جلس يقرأ في كتاب أو على منبرا أو أمسك ميكروفونا يكون مؤهلا لذلك، وضرره سيكون أكثر من نفعه، لأن هذا دين وإعلام وتبليغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فينبغي أن يلتزم طالب العلم إذا أراد النجاة وإذا أراد الخير أن يلتزم العلماء الموثوقين المعروفين الذين عبروا القنطرة وتلقت الأمة علمهم بالقبول واختبروا وامتحنوا في فتواهم في علمهم وعرف معدنهم وعرف تلقيهم وعرفت وجهتهم. أما أن يجتمع الناس حول صغار فهذا لا يأتي إلا بالشر. ولهذا جاء عند البخاري أن الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وقاتلوا الصحابة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن هؤلاء سفهاء وأحلام وحدات وأسنان. خرج عندنا قوم من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، حديث السن وسفيه الحلم، والذي لم يتربى على مائدة العلم ماذا تنتظر منه؟ من جهة العقل خفة، ومن جهة العلم خاوي، فماذا ننتظر منه؟ انتظرنا منهم تكفير الصحابة ومحاربة الصحابة والوقوف ضد الصحابة. ولهذا جاء في المناظر التي رواها الطبراني وغيره أن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء إلى الخوارج ليناظرهم، كان أول ما قال لهم ابن عباس قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا آتي لكم الآن من عند أصحاب رسول الله، وليس فيكم أحد منهم. وهذا أكبر دليل على ضلالكم، أنتم الآن أتبع مين؟ قاعدين حوالين مين الآن؟ أنتم قاعدين حوالين مين؟ حوالين أنس. يبقى كده أنكم على حق أو جزء من الحق. قاعدين حوالين أبي سعيد الخدري، قاعدين حوالين أبو هريرة، قاعدين حوالين كذا. فقال ابن عباس: جئتكم من عندي أصحاب الرسول. شوف ابن عباس وفقه ابن عباس وتقعيد هذه القاعدة العظيمة الجليلة. أنت الآن مثلا ابن ودي مين؟ أنا أروح أطلب علم عند مين؟ انظر إلى المحيط الذي سيكون محضنا لتربيتك ولتلقيك العلم، المحضن. شوف ابن عباس ماذا يقول، مع أن ابن عباس رايح ناظر، المفروض أن ابن عباس يسأله مباشرة ماذا عندكم، لكن ابن عباس أراد أن يعطي اللكمة القاضية من أول كلمة قبل ما تفتح معي في شيء وقبل ما تسأل عن شيء. فأنا الآن آتي من عند أصحاب رسول الله الذين قال الله في شأنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من زكاهم الله سبحانه وتعالى. والتزكية شاملة للعلم والعمل والتربية وغير ذلك. أما أنتم فليس منكم أحد، جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. فقال بعضهم: لا تجادلوه فإنه قرشي، والله يقول: بل هم قوم خصمون. دايما دول أهل الجدال، شوف تعالي لا تناقشوا، هذا الرجل قرشي والله يقول في قريش: بل هم قوم خصمون أهل الجدال لا تناقشوا. وقال بعضهم: بل ناقشوا اسمعوا منهم. ثم سرد لهم هذه الأسئلة، قال لهم: ماذا عندكم؟ قالوا: نعرض عليك ثلاثة أمور، إن أجبت عنا خلاص رجعنا، وإذا ما أجبت يبقى نحن على ما نحن. قال: هاتوا. قال الأولى أن عليا حكم الرجال في أمر الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. يبقى هذا كفر، الأمر الثاني قالوا إن علي قاتل وحارب قوما، فإن كانوا مؤمنين الذين حاربهم إن كانوا مؤمنين فعلما قاتلهم، وإن كانوا كافرين فعلما لم يسب منهم ويأخذ منهم الغنائم. حاجة من اثنين، كفار يا مؤمنين، كانوا كفار ففين السبي والغنائم؟ وإذا كانوا مؤمنين طيب علما يقاتل المؤمنين. الأمر الثالث إنه هو نزع نفسه من إمرة المؤمنين، فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، هذا إلزام. شوفوا للعلم، وإلى من تربى على مائدة العلم الصحيح، لو بحثنا في أحاديث النبي ما نجد حديثا ظاهرا في هذا حتى نقول ابن عباس سيروي الرد على هؤلاء. ولو قلنا بأن ابن عباس علمه علي أنك ستجدهم يقول كذا وكذا وكذا فرد عليهم بكذا وكذا لن نجد، ولكنه العلم والرسوخ الذي ينفع صاحبه متى ما وجد في بيئة الشبهات، ومهما قوت الشبهة فيها شبهة أضعف من بيت العنكبوت، لكن من يعرف هذا؟ فكثير من الناس يقع أسيرا في الشبهات ويتلاعب به الصبيان لعبا ويتلاعب به من يشاء. ولهذا تجد كثيرا من الناس اليوم على مذهب وغدا على مذهب وبعد غد على مذهب وبعد أسبوع ترك كل هذا وانتكس وعاد إلى ما يتلاعب به الناس لعبا. كل من يجلس معي يقتنع بكلامه، كل من يجلس معي يقتنع بكلامه، وهذا لأن الأرضية فارغة ولأن العقل خاوٍ من العلم الذي يجعلك تستشكل ويجعلك لا تقبل أي كلام إلا المسند المدلل المأثور عن السلف. وعلي وابن عباس في ألوف من الخوارج الآن، فإذا تعود الخوارج على مواجهة الصحابة بالسيف فالآن المواجهة بالحجة. فقال ابن عباس أما الأولى أنكم تنقمون على علي لأنه حكم الرجال، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وقال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل. فنشدتكم بالله هل أفضل أن يحكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات البين، أو في أرنب قيمته ربع درهم، أو في بضع امرأة؟ أيهم أفضل أن يحكم الرجال في دماء المسلمين لتحقن الدماء، ولا الله يأمر بأن الرجل يحكم في أرنب قيمته ربع درهم ولا يأمر بحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ ايه رأيكم؟ هذا حكم الرجال هم. والله ارجع الى حكم الرجال. قالوا خلاص خرجت من هذه، صح كلامك صحيح. قال اما الثانية انكم قلتم ان علي رضي الله عنه قاتل قوما فان كانوا مؤمنين فعلما قاتلهم وان كانوا كافرين فعلما لم يسب منهم، فنشدتكم بالله أتسبى عائشة أم المؤمنين ويستحل منها ما يستحل من السبي؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم لا ليست أم المؤمنين فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين، يتقول أنها مش أم المؤمنين وبالتالي يكون هذا تكذيب للقرآن فتكفرون بذلك، أو تقولون يستحل منها ما يستحل من السبي فتكون سبيا عند رجل من رجال المسلمين ينكحها ويأتيها وهذا كفر والعياذ بالله، فأنتم تترددون بين ضلالتين. قالوا قد خرجت، خرجت من هذه، هذه الثالثة. قال أما أن علي رضي الله عنه رفع نفسه أمير المؤمنين وأنتم تقولون إذن هو أمير الكافرين، فما تقولون في النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين قال لكاتبه اكتب هذا ما عاد عليه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فقال له سهيل لو علمنا انك رسول الله ما صددناك عن البيت، انف رسول الله اكتب محمد بن عبد الله. فمحى النبي رسول الله، فهل كان خرجت؟ قالوا خرجت، يعني اذا كان علي محى انذر المؤمنين فالنبي قد محى رسول الله، فالمعنى ذلك انه ليس رسول الله، لما محى رسول الله انه ليس رسول الله وانه كاذب عن ربه، او ان هذا من السياسه الشرعيه التي قد يلجا اليها الخليفه او الامير حينا ما. فالشاهد من هذا ان من اراد طلب العلم فلا يمني نفسه بطلب العلم على الاصاغر بدعوة التعاون على البر والتقوى. يا اخي احنا قاعدين احنا بنقرا في كتاب سوا، حرام يعني بدل ما نقعد نجيب سيره الناس، وبدل ما نقعد نغتاب، وبدل ما نقعد نكذب، وبدل ما نقعد نعمل، احنا بنقرا مع بعض كذا كذا. في فرق بين ان تقرا مع اخيك كلاكما تلميذ كلاكما طالب تقرا مع بعض كذا، في فرق بين ان يكون احدكما شيخا والاخر تلميذ. فإن تحولت المسألة إلى شيخ وتلميذ فانظر إلى مؤهلات الشيخ. إنما تعال نقرأ في رياض الصالحين، تعال نقرأ في منهاج المسلم، تعال نقرأ كذا كذا كذا، وإذا أشكل عليكم أمر سألتما أهل العلم فهذا من التعاون. أما إذا تحول أحدكما إلى شيخ والآخر إلى طالب فنقول أين القاعدة بقى هنا؟ هذه القاعدة قاعدة المشيخة هنا بنيت عليه. بنيت عليه. والله أصله هذا الشيخ يعني مثلا أو هذا تلقى العلم عن فلان مثلا، يعني جلس عنده شهر، جلس عنده شهرين، جلس عنده سنة، جلس عنده كذا. والله ما رأينا أبدا فرما أخرج شيخا من سنة أو من أشهر، ما عندنا أفران تخرج كذا، ما عندنا أفران. المشايخ ما يخرجون بأفران، مشايخ يخرجون كما قال أحمد رحمه الله تعالى لما وضع كتابه وكان يرحل هنا وهناك وكتابه تحت إبطيه، فقال له رجل يا أحمد إلى متى؟ إلى متى والكتاب تحت باطك على طول؟ إلى متى يعني؟ قال إلى الممات. إلى الممات. أحمد رحمه الله تعالى يرحل إلى عبد الرزاق في اليمن ويرحل هنا وهناك، بخاري رحمه الله تعالى يرحل إلى آلاف المشايخ يتلقى عنهم العلم، فقد كتب صحيح هذا عن قرابة 1800 شيخ، 1800 شيخ جمع صحيح من 1800 شيخ، وهو الإمام المعتبر والجيبس الفهامة، ومع ذلك رحل وأخذ وطلب وناقش وراجع إلى آخره. هذا هو العلم الذي ينتج شيخا، مش شهر اثنين ثلاثة أو مجلس اثنين ثلاثة أبقى على بركته أنا والله من طلاب الشيخ الفلاني ثم يتحول إلى هذا. هذه مشكلة، قضية كبيرة جدا يعاني منها المجتمع والمجتمعات كلها. شوف هذا المجتمع من عهد الصحابة، يعني هذه آفة لا نقولها من الآن، هي حتى من عهود الصحابة. معلوم أن الاجتماع حول أناس غير مؤهلين هذه مشكلة. فالتعاون على البر والتقوى شيء، وتلقي العلم بقاعدة شيء آخر. لا يؤخذ العلم عن مبتدع، لا يؤخذ العلم عن سفيه، لا يؤخذ العلم عن حديث السن الذي لم يستوي عوده في العلم. فإن قلت والله ده مالك كذا وفلان كذا، ماشي هات مالكا، هات مثل مالك، هات من تربى ونشأ وترعرع على العلم من الصغر، من 5 سنين يطلب العلم حتى صار 20 سنة، بقاله 15 سنة بيطلب العلم على قاعدة الصحيحة، على قاعدة الصحيحة، ماشي. فتجلس أمام 20 سنة، ماشي، إذا كان طلب العلم 15 سنة على قاعدة صحيحة. إنما لا يؤخذ العلم من أي أحد، لا من مبتدع ولا من غير مؤهل. ولهذا ذكر البربهاري رحمه الله تعالى أن في شرح السنة له أنه جيء لي يونس بن عبيد وهو من أئمة السنة، قيل له إن ولدك يخرج من عند عمرو بن عبيد وهو إمام المعتزل. عندنا عمرو بن عبيد وعندنا يونس بن عبيد، أما يونس فهو إمام سنة، وأما عمرو فهو إمام بدعة. فقال يونس بن عبيد لولده: يا بني لقد بلغني أنك تخرج من عند فلان. وعمرو بن عبيد هذا علم صحيح وإمام معتزل، لكن كان علما في العلم والديانة، حتى قال القائل: كلكم يرغي صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني كلكم يرغي صيد أبدا الدنيا، لكن هذا الرجل لا، ليس مثلكم. هذا الرجل على زهد وورع وديانة، يعني ليس رجلا عاديا. فقال له: يا بني بلغني أنك تخرج من عندي، أنك تذهب إلى عمرو بن عبيد وكذا. يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن تخرج من بيت هذا الرجل، يعني تتهم في دينك. يا بني لأن تلقى الله، لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي أحد من أصحاب الأهواء. شوف، لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا، كده صاحب معصية، صاحب معصية وجلاء التوبة، صاحب معصية معصية طبعا نفسه. احنا عارفين البيت ده هوت في زاني، في زاني، خلاص. من يقول بأن الزنا حلال لأن هذا البيت في واحد بيزني؟ لا قائل. هذه الناس عمالة ترقص وتطبل وتزني وتفجر، فيش حد بيقول نفسي نفسي يبقى لي بنت راقصة، عمره ما حد قال، حتى لو هو عاوز تبقى راقصة يستحي، ما حصل كده، ما حلال أمنية حياتي إن ابني إن بنتي تكون راقصة، أمنية حياتي إن ابني يشرب مخدرات، نفسي خلع العين قبل ما أموت وتقر عيني كده بابني وبيشرب المخدرات، لا يمكن. ولا صاحب المخدرات، روح قول صاحب المخدرات اللاعب مبتلى، اول ما يشوف ابنه ماسك عقب صغيره هيقول بس استخرج، ايه يا ابني ده حرام يا حبيبي، اوعى ليه، طب ما انت تشرب، انا يا ابني خلاص اتسمم بدني بس انت، وهكذا. انما صاحب الهوى ابدا، صاحب الهوى تسجد بهواه وتركع بهواه وتدعو الى هواه. صاحب الهوى مالوش حل، صاحب الهوى يذبح على مبدأه. شوف الجعد بن درهم يأتي به خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى حينما يقول: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم، زعم إيه بقى، فإنه سرق، فإنه زنى، فإنه لا، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. اذبح. طب المفروض الجعد يقول ايه؟ خلاص يا خالد انا تبت الى الله، ولو قال ذلك خلاص انا تبت رجعت وقد رأى سيف الامير، لكنه لا، قتل صابرا محتسبا، لانه يعلم ان هذا دين، ولو بذلك تقرب الى رب العالمين. ويعلم اذبحنا خالد بن عبد الله القصري، ايه يعني في سبيل الله، هو في سبيل الشيطان، لكن الهوى تشرب قلبه به، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. كذلك مسألة مش عجل موسى وانتهت، مسألة باطل إذا تشربه القلب انتهت المسألة، خلاص يقبل، خالد يقتل، الجعد يقتل، ولكنه مع ذلك صاغر. عرفتم ايه معنى كلمة يونس بن عبيد؟ لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا، لماذا؟ حتى الزان والسرق والخائن يعلم جيدا أنه يفعل معصية، ولهذا إن قابلته وضع وجهه في الأرض وقال ادعيلي، لكن الثاني يقول لك ادعيلي، تعال ناقش واحد من عباد القبور يقول يا بدو حسين لما تكلموا لك ادعيلي إن الله يطلب علي، يقول لك بئس ما تصنع، بئس ما تصنع أنت، تعال إلي، هلم إلي، عندنا الهداية، عندنا التقى، سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام الفارغ ده، ده محبة صالحين. الله يقول ألا إنه ولي الله، كمان بيجازم وبيستدل على باطله، على باطله، ابنة خنزاني سارق قاتل كذا أحسن من تلقفه أيدي الضلال والعياذ بالله، فيتربى في محاضن الضلال، وده موجود في كل عصر، ما يخلو منه عصر أبدا، ما يخلو منه عصر. أصحاب البدع الأهواء في كل عصر ويقومون على تربية الناس، والناس بدافع المحبة دافع الخير، أحسن ما يكون ابني في الشارع لا يكون في الشارع، يرجى له الرجوع في الشارع، يزني يرجى له الرجوع، لأنه يفضل طول عمره عارف أن ده غلط. إذا أنت غير قادر على إقناعه، يمكن ربنا هيئ له شيخ من اليوم من الأيام أو كلمة في يوم من الأيام ترجعه، لكن خليه مأثر جلبيته ومطول دقنته، لكن على من هنضال ده؟ هتقول لي توب، يقول لك إيه أتوب من إيه؟ توب أنت، توب أنت. قاتل علي ماذا صنع؟ جيء به ليقتص منه فبكى، قالوا ما يبكيك، لعله بقى ندم ورجع. قتل مين؟ قتل مين؟ قتل من قال فيه النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. تخيل من واحد يقتل رجل، مش بقى شيخ، مش رجل صالح، مش مؤذن مسجد. خد بالك، يعني النهارده لو واحد قتل مؤذن مسجد ولا بتاع راجل طيب بيفتح المسجد ويأذن، الناس هتقول ايه؟ يا راجل حرام عليك، انت فاجر، اتق الله، تأذن تقتل مؤذن المسجد اللي بيأذن، تقتله. أما القاتل علي الذي قال فيه النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد؟ يقتل، ثم يأتون به للقصاص فيبكي، فيقول ما يبكيك؟ قال أبكي أنها نفس واحدة. فكنت أتمنى أن تكون 100 نفس تقتل في علي لأن تلقى الله. شوف الكلام، يمكن نستغرب أول ما يقول يونس بن عبيد هذا الكلام، ممكن استغربه، لكن دي كلمات تخرج من مشكات النبوة، من مشكات النبوة. في عندي معاصي وفي عندي أهواء. المعاصي سهلة، بمعنى سهلة يعني ليس معنى نحن نجوز، لا، سهلة بمعنى أن فاعلها يرجى له التوبة، يرجى له الرجوع، لأنه يعلم أنه تخطى، أنه تعدى. أما المبتدع، أما صاحب الهوى، فهذا يصعب رجوعه، لأنه بيكون أتباع وهو يتعبد ببدعته. ولهذا حد البدعة في الشريعة ما أحدث في الشريعة مما لم يرد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يضاهي الشرعية. يضاهي الشرعية يعني بيفعله على إنه شرع، بيفعله على إنه دين، بيفعله على إنه واجب أو مستحب. هيرجع عن إيه؟ واحد مثلا تبت إلى الله من سنة الفجر، عمر ما حد يقول تبت إلى الله من سنة الفجر، هيقول تبت إلى الله من صيام رمضان، استغفر الله استغفر الله، يبقى في رمضان صيام يستغفر؟ مستحيل، مستحيل. هو برضه كده مستحيل يقول استغفر، وده معنى الأثر ليس لمبتدع توبة. مش معناه إنه لو تاب الله ما تاب عليه، لا، ولكن قال العلماء فسروا هذا الأثر ليس بالتوبة أن المبتدع لن يوفق إلى التوبة، صعب أن يتوب، أن يتوب من إيه؟ ولهذا كان لابد من الوقف حديث ذر بن حبيش لما أتى على صفوان، قال ما جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم وأنت رجل من أصحاب رسول الله، بس خدي وروح بقى، خدي عيش عليه. ما دي قواعد التربية يا أخوان. إحنا بنقرأ الآن هل النوم ينقض وضوء، بس ما نفوتش هذه المسائل، دي أهم. والعلم متكامل، هتاخد من واحد النوم ينقض أو لا ينقض وتضرب بقطع هذا الحديث، أنت محروم. إذا كان النوم ينقض الضوء فإن الهوى والضلال ينقض الدين كله، هذا ناقض للدين. الهوى أصحب شيء، الهوى أصحب شيء، لأنه لا حيلة في صاحب الهوى أبدا. فنفس الأصل اللي أصله هنا زر زر رحمه الله حين أتى صفوان هو نفس الأصل اللي استدل به ابن عباس جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس أحد وليس فيكم أحد منهم هو نفس الأصل المبنى على فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هو نفس الأصل اللي بنى عليه موسى عليه السلام أصل الطلب حينما سأل السبيل إلى لقي الخضر ليتعلم منه وجلس بين يديه ولا خلاف أبدا أن موسى أفضل من الخضر هل الخضر نبي أم لا خلاف الخلاف ليس في موسى نبي أو لا وإنما موسى من أولي العزم يعني مش نبي بس نبي رسول من أولي العزم مصطفى على رأس جميع الأنبياء والرسل الذين ذكر الله لنا منهم والذين لم يذكر الله لنا منهم خمسة نوح إبراهيم موسى عيسى محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا بعد إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم موسى ولهذا من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن والذي كان يسلي النبي نفسه ويصبر نفسه بحال موسى فكان إذا أوذي قال رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من ذلك فيصبر يجلس عند الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر بما لم تحدث خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك حول الخضر لأن موسى رجع عند البخاري قيل له بلى عبدنا خضر لما سئل هل تعلم أحدا أعلم منك قال لا فعتبه ربه إذا لم يرد العلم إليه قيل بلى عبدنا خضر قل الله أعلم مع أن موسى إنما ذكر الواقع فعلا من أعلم من موسى ما في أحد بس في حق الأنبياء تراح أمور ليست فينا فلما قال موسى لا أعلم فعوتب قل الله أعلم عوتب إذا لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى فهذا أصل مهم جدا في الطلاق والطلب فالعلم صنعه انت الوقت لما تيجي تاخد ابنك توديه لطبيب مش اي طبيب 100 طبيب في البلد اشمعنى انت بتختار ده سيارتك 100 صنايعي في البلد اشمعنى بتوديه فالعلم صنعه العلم صنعه ينبغي ان يكون الاجتماع حول الرسخيل حول المعروف الهويه معروف الهويه وليست الهويه في العلم والتمشيخ بتقصير الثوب واللحية إنما الهوية في الرسوخ ولا يعقل أنك أنت لا تذهب إلى واحد لا تذهب إلى هذا تسأله في مسألة في الوضوء لأنك لا تأمنه ولا في الميراث لأنك لا تأمنه ولا في الطلاق لأنك لا تأمنه ثم إنك تأمنه حين تدفع ولدك إليه عجيب أنت ما أنتش أمنه أصلا نقسم لك مسألة مرات انت ما انتش مأمنه انك تسأله في مسألة وضوء في مسألة في شيء زوجتك زادت المدة او نقصت كيف تأمنه في تربية ولدك هذا لا يكون هذا من الضياع تذبح ولدك بسكين حاد او انت نفسك حينما تجلس امامه فما ضيع الأمة في أي عصر من عصورها إلا هؤلاء الذين تتلقى الأمة عنهم العلم وليسوا بمؤهلين هذه الفرق كلها أساس ضلالها هو الاجتماع حول غير المؤهل إنما لو اجتمعت الأمة حول الصحابة وكبار التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، سيبقى هذا الخير موجود، سيبقى هذا الأصل موجود. زي ما قلنا العلم كله فلك واحد، اللي يتكلم في الفقه لازم يكون على الاعتقاد، لازم يكون على المنهجية، لازم يكون في التفسير، لازم يكون في كذا، قاعدة واحدة بدون في فلك واحد. تتكلم في هذا الحديث في أنه ناقد ولا مش ناقد إزاي وإنت لم تعرف خلاف العلماء وأدلة المخالفين وتحقيق هذه الأدلة من جهة الصحة والضعف، من جهة النسخ والمنسوخ، من جهة الإطلاق والتقييد، من جهة الخصوص والعموم. عارف هذه الأشياء، عارفها عشان تقول ده ناقد ولا مش ناقد، عشان تقول ده ياخذ أحكام الحيض ولا ياخذ أحكام الحيض، عشان تقول ده يرث الربع ولا يرث الثمن. أي مسألة ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء له أبو موسى الأشعري، لما جاء له أناس قالوا له، عرض عليه مسألة في الميراث، فقد سمع لهم أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري قد سمع لهم وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فسألوه فإنه سيوافقني. تأكدوا كمان، روحوا لابن مسعود سألوه وهو يوافق إن شاء الله، المسألة واضحة. فذهبوا إلى ابن مسعود فسألوه وذكروا له كلام أبي موسى، أن أبو موسى أرسلنا إليك وقد قسم المسألة هكذا وقال ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قسمها قسمة أخرى، فجاء ورجعوا إلى أبي موسى وذكروا له ما قال ابن مسعود، قد ضللت إذن إن حكمت بهذا، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فقال أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. النهاردة ما تسألش، لا لا لا لا لا لا لا لا الشيخ سيبكم، أيوه بس مش عارف حاجة، لا ولا ولا ولا بس وهكذا. أدي هذه القواعد التي هدمت بمعاول شديدة جدا. ثم بعد ذلك نريد من الأمة نضجا وقوة، ولهذا سيبقى التلميذ طالما انت شيخ عيل هيفضل التلميذ عيل طول عمره، عمره ما يكون شيخ اصلا. مواد السقف بتاعك انت مودي ابنك يدرس ماده الرياضات الكيمياء مش عارف ايه عشان يتقوى في قسم علمي جيل طب، فوديت الواحد هو ده سقفه في الرياضات، هتلاقي الواد رايح الاستاذ كل يوم، رايح الاستاذ كل يوم، وفي النهايه في الماده النجاح يبقى بركه، النجاح يبقى بركه، ما هو مستوى شيء. فخد عن عيل هيفضل عيل، خد عن راسخ هيبقى راسخ. وهذه القاعدة مطبقة في كل الأمور. أنا رجل دلوقتي مهندس، طبيب، مدرس، كذا، لما يجي يدوني دورات، لما أجي أتعلم من مين؟ من زي ولا أقل مني؟ ولا أعلى مني؟ أعلى مني. واحد أحد الناس الأثرياء جدا اللي كان عنده جنتين فدان، المهم عنده ألم في رجله وصفح الدكاترة كله، واخد بالك؟ المهم في دكتور بقى، دكتور من أشهر يعني دكاترة في القاهرة، واخد بالك؟ فالمهم سأل السبيل إلى اللقية فين بوسائط لغاية ما حجزوا له وراح وكذا. فالمهم دكتور كشف وكذا فكتب له العلاج. فقال له طيب العلاج ده ما أنا كنت باخد الأصناف دي، الله وأرض كنت تاخد الأصناف دي على بعضها كده، لكن دي بقى كورسات انا بديها لك، اللي الكورس اللي انت خدته بالطريقه ديت. قال له لا، قال له خلاص هو ده بقى، ما انا هو ده شغلي بقى، انما انت كنت بتاخدها كل مع بعض. يعني الراجل بيقول الاصناف ديت ما كانت عندي الاصناف دي، بس الاصناف دي كلها على بعضها، كلها على بعضها، لكن دي لا، انت الحل عندك تقتل الكورس ده تاخده شهر 30 يوم بعدين انقلك للكورس الاخر وهكذا. جاء الراجل اخذ العلاج واخد بالك، شعر بالراحة مباشرة، مع ان دي الاصناف اللي كان بياخدها. ممكن تلاقي دكتور يقول لك لا بس انت كنت بتاخده قبل الاكل، خده بعد الاكل، قبل وبعد تفرق. ده اختصاص، ده تخصص، هو امال ده خبرة، ده سقف. انما ما كله عارف، ده اللي بيوزع ادوية، اللي بيشيل الشنطة، ده اللي بيلمع ده، اللي بيشيل الشنطة، ما هو عارف الادوية، يقدر يكتب الادوية خلاص، ما عنده عارف دي الايه والايه والايه والايه، ده بيتباع في السوق السوداء، لابس جلابيه وبيوصف الادويه، ده مش عارف ده كده عند بتاع اعصاب عند بتاع وهكذا. لكن نقول لا، رجوع الى الاختصاص، وهذا الاختصاص يتفاوتون. في استشاري وفي بروفيسور وفي مش عارف دكتور وفي استاذ وفي كذا وهكذا. فلماذا لا يعمل بهذه القاعده عندما ناتي الى تلقي العلم؟ بل هذا افيد، لان الطبيب ان اخطا ان انحرف ان ان ان افترض كل شيء فان ذلك يترتب عليه فساد بدن، فساد بدن. اما العالم فيترتب على انحرافه وبعده وكذا اذا لم يكن يعني مؤهلا موات القلب ذهاب دين. اما تموت وانت عندك الكلى ولا عندك الكبد ولا عندك سرطانات ولا خدت دواء غلط رحت فيها واخد بالك، ولا دكتور بيولد واحده موتها، مات بدن. لكن ممكن اموت على التوحيد، ممكن اموت على الاستقامه، ممكن اموت على كذا، كل انسان يموت لكن تعددت الاسباب، ولكن الموت واحد. لكن موت القلب، موت ذهاب الدين، اموت على الضلاله، فما ينفعني بدن قوي كما قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. بالله كفار والعياذ بالله. فهذا أصل يعني من بركة هذا الحديث العظيم. الحقيقة الواحد يعني عند مسألة تقعيد مثل هذه الأمور يعني قد ينسى نفسه، لأن الحقيقة مثل هذه القضايا قضايا متكررة في كل عصر، ولهذا لابد أن نكون حرص حدود ضد مثل هذه الظواهر التي تشتات شبابنا عن الطريق الصحيح وتبعد أمتنا عن الطريق الصحيح. لأن عافية أمتنا في العلم، عافية الأمة في العلم، عافية الأمة في العلم. سفينة يقودها عالم سيصعدها إلى بر الأمان، سفينة يقودها سفهاء أحلام وحدات أسنان انتظر غرقها في أي لحظة. لأن بركة العالم ليس بركة خاصة، بركة العالم بركة في أمة، تجد أمة ملايين البشر يأخذوا من هذا العالم. إذا إحنا إنتاج هذا العالم وإخراج هذا العالم ضرورة شرعية لابد أن يسعى فيه. ولهذا تجد البلدة التي فيها العالم غير البلدة اللي ما فيها عالم، معروف هذا. البلدة اللي فيها عالم زي بالضبط البلدة المحصنة بجيش قوي عرمرم، جيش يهدد العالم كله، فإن تكلم الناس والله إذا هذه البلد غزيت وهذه البلد غزيت عليها، أنت آمن تمام قرير العين إنك محروس بجيش كذلك البلد الفاعل. وأحلق مسألة مراس كل اللي بعمله: السلام عليكم أنا حصل كذا كذا، طبق سلام زوجت دخلت ما بصليش أو ما بصليش ليه؟ صلاة دورة زيت عليا. طيب زوجتك بتعاني من آلام حمل، تنزل ولد ولا ما تنزلوش؟ آمن كل حاجة على طول، تك على الزر يجي لك الجواب. اتشكلنا انت اخوك في مسألة ما أحدتم كلمتين انتهت المسألة، انت وجارك في كذا كلمتين انتهت المسألة، فما وقع خلاف إلا فض فيه بكتاب الله وسنة رسول الله. بركة السنة، بهاء السنة، كل هذا يوجد في بقع العلماء. ولهذا أنا لا أقول هذا الكلام من قبل نفسي، في قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض السلف: إنما يكون ذلك بموت العلماء. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ألا الأرض تنقص بموت العالم، لأن العالم إذا مات في البقعة يعتبر مش موجود ولا ذكر له، انتهت، نقصت الأرض، نقصت الأرض. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ينقص العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. شفت بقى؟ أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يبقى إخراج العالم لا يكون إلا على يد العالم، فإذا انخرمت هذه القاعدة فهي في الحقيقة قاعدة تربية رؤوس الجهل. فهناك رؤوس العلم وهناك رؤوس الجهل. رؤوس العلم الطريق له واحد، رؤوس الجهل الطريق له واحد. فقال ذر جئت أطلب العلم. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم قال باب الرحلة في المسألة النازلة، ده بخصوص المسألة. وبوب أيضا باب قال باب الرحلة في طلب العلم، ففي رحلة في طلب العلم عموما. قال ورحلة جابر العبد الله بن أنيس في حديث شهرا، وفي رحلة في المسألة، في المسألة النازلة، باب الرحلة في المسألة النازلة. فهنا ذر أتاه ليسأله عن هذه المسألة، النوم ناقد ولا مش ناقد؟ علم الصحابة وعلم أتباع الصحابة علم مسند، ما نشوف أنا بتهيألي هو أصل يعني. طيب أنا هقول لك على حالة، هو الموضع ما هذا الكلام ده، ما إيش حاسس بنا دي جلسة عرفية، ما يحب قاعدة عرفية خرم زي ما خرم. إنما العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، هو ده العلم. لهذا صفوان أسند الأمر مباشرة، سئل المسألة وأنت من أصحاب رسول الله. هل فعلا كان مؤهل صفوان إلى أن يسأل؟ مؤهل صفوان إلى أن يرحل إليه؟ وشوف بركة الرحلة إلى العلماء. صفوان ماذا قال؟ قال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم. قال الأول، وقف عند هذه الكلمة. ولهذا احنا بنقول ان ما ينبغي ان تفوت مثل هذا النقاط التربوية. قال جئت ما جاء بك قال ابتغاء العلم. ما قال له طيب سل عما بدلك؟ قال ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ابشر انت الان مأجور، جزاك الله خيرا. فإذا الملائكة على قدرها وعلى منزلتها وعلو كعبها وشرفها تضع اجنحتها. قال العلماء الوضع ده ممكن يكون وضع حقيقي، قالوا احتمال يكون وضع حقيقي لأن الأصل هو العمل بظاهر الله، قد يكون هذا وضع حقيقي. وقالوا هذا يشار به إلى القبول ومحبة الملائكة لهذا الصنع. إن الملائكة تضع أجنحتها لطلب العلم رضا من مصنع. قلت إنه قد جاء في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول، بعد الغائط والبول أمسح، بعد ما أدخل دورة المية أمسح ولا لازم أغسل؟ فالمسح ينتقد بالغائط والبول ولا ما بينتقدش؟ هذا جاء في نفسي. فلما جاء في نفسي جيت أسأل. وكنت امرأ من أصحاب رسول الله فأتيتك أسأل. يا سلام، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله وجئتك أسأل. شفت القاعدة؟ هي دي القاعدة، قاعدة النجاة. ادي الطارق يعرف السؤال اللي معه رخصة بحق. فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن. إذا كنا في سفر فالمسافر رخصة في المسح له تطول عن المقيم، فثلاثة أيام بلياليه. تبدأ من من من من متى؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال تبدأ من أول مسحة بعد حدث، ومنهم من قال تبدأ من الحدث. يعني أنا الآن أنا متوضأ هو للفجر ولبست الشراب، بعد ما صلاة الفجر أحدث، هل تبدأ المدة من هنا ولا ناعي دوت ما أحدثتش؟ وبعدين الساعة 9 أحدثت والساعة 11 هتوضع عشان الظهر أمسح ومسحت. هنا بقى يعتبر المسح من الساعة 11 اللي هو الأول مسح بعد الحدث ولا من الحدث نفسه؟ واخد بالك؟ فخلاف بين أهل العلم. فمن حسب من الحدث يبقى من بعد الفجر بتنتهي مدتك بعد الفجر برضه بكرة، ومنهم من قال من المسح بعد الحدث، وبالتالي هيبقى من أول مسح الساعة 11. والراجح أنه من أول مسح بعد الحد، لأن الحكم علق على المسح، يمسح المسافر، فتعلق الحكم بليه؟ بالمسح لا بالحدث نفسه وإن كان سببا. فإذا كنا سفرا أو مسافرين نمسح ثلاث غائم بلهن إلا من جنابة، إلا من جنابة إشارة إلى شرط المسح. فأنا أمسح الآن بشروط، الأول أن أكون أدخلت قدمي طاهرتين كما جاء حديث المغيرة بن شعبة دعهما فيني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة، ما ينفعش أمسح بعد ثلاثة أيام، بعد أربعة أيام، بعد ثلاثة أيام، بعد يوم وليلة إذا كنت مقيم، خلاص دي المدة، أن يكون المسح في المدة. اثنين، ثلاثة، أن يكون المسح من حدث أصغر، فإن حصل حدث أكبر زي جنابة بطل بقى لإيه؟ لابد أخلع عشان أعوق من بدن الجميع بالماء، ما ينفعش إيه؟ أمسح. فقال إلا من جنابة، نمسح إلا من إيه؟ لكن من غائط ونوم وبول، لكن أمسح من غائط حدث أصغر وبول ونوم، يبقى دل هذا على إن النوم إيه؟ لأنه حط معه غائط البول، يبقى غائط البول ناقض للطهارة، يبقى النوم برضو ناقض للطهارة. هذا علم مسند موروث مباشرة، هذا علم مسند سئل فأفتى بسند، وهذا علم الصحابة وعلم من بعد الصحابة، ليس علم مبني على الظنون والتخرصات ولا على أفكار شخص، وإنما هو العلم الموصول بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح المسلم. لما قال أحد التابعين أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال رجل أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لذخ، يعني أنا شفت الكوكب اللي انقض البارحة اللي في السماء ده بالليل، بس أنا ما كنتش في صلاة، لا تظن أني كنت في صلاة كنت بصلي، لا أنا ما كنتش بصلي، ولكنني لذخ. شوف بركة، شوف البركة هنا. هو لو قال الرجل أنا وسكت ما كانش قال العلم اللي بعد كده، ولكن قال أنا ثم قال أما إني لم أكن في الصلاة، انتبهوا أنا مش أنا كنت بقى يعني شايفه بالليل وبتاع في جو في الليل كنت بصلي، لا أما إني لم أكن في الصلاة. فلما برأ نفسه من هذا ليتمخض عمله ولا يظن به عمل هو لم يعمله، جاءت بقى البركة. قال أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لذيخ، خلاص انتهت القضية. فقال له فماذا صنعت لما لذيخت؟ هو مش مسلسل من المتفقين المخرج يقول قولوا شو ترى، لا. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت رأيت نفسي. قال فما حملك على الرقية؟ ايه اللي حملك على انك انت ترقي نفسك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثك؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع إلا من عين إذا أصيبت بعين أو حمى اللي هي لدغ ذوات السموم، فأنا لدغت فارتقي. دليلي أطهر أو حدثني الشعبي، حدثني الشعبي. قال وما حدثك الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من توقف عند الأثر. توقفت عند الأثر كويس، عندك هذا العلم، لكن خذ بقى الزيادة، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط. قال ثم رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع عليه سواد أعظم فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فبات الصحابة يدوكون منهم فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أكيد دول بقى اللي هيدخلوا الجنة من غير حساب، دول اللي ولدوا في الإسلام لم يسبق لهم شرك. وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، يعني في أول الصحبة اللي أسلموا مبكر كده أكيد يدخل الجنة كده على طول من غير حساب، وفي رواية ولا عذاب ده يبقى. فخرج النبي فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يفترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربي متوكلون. فقال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فقام رجل خير رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال استبقاك بها عكاشة. اللي يعنينا في الحوار ما حملك؟ قال حديث حدثنا الشعبي، قال وحدثك الشعبي، قال حدثنا عن بريد، قال قد احسن من انتهينا سنة، وحدثنا ابن عباس. يقول الشيخ ابو محمد بن عباس في المسائل التي فعلم بذلك ان حديثه لا يخالف الاول، ولكن احسنت طالما اعتمدت على الاثر احسنت. بس خلي بالك في رقية ان تقي نفسك، وفي طلب للرقية، فخد بقى زيادة علم ومتنك في الرقية هذه. يبقى اذا لا عبيد بن عبد الرحمن وكذا عالم من هذا هيقول انا والله حصل لي ان انا لدغت عشان مجهز الجواب، ولا ده عارف ان ده يسأل ايكم الشيخ يسأل ايكم رأى الكوكب، لكن دي حياة كاملة، دي حياة كاملة مبنية على الاثر مبنية على العلم. فهكذا العلم. هنا صفوان سئل من زر هل سمعت من رسول الله في ذلك شيئا؟ قال نعم. يبقى هذا هو العلم، علم قال الله وقال رسول قال الصحابة، ده العلم الموجود في الأثر سند المرجع الدليل بالفهم الصائب الصحيح، هذا هو العلم. يبقى إذن النوم مناقض للطهارة بشرطه، وأخذ العلم عن أحداث الأسنان وصفاء الأحلام ناقض لأصول التلقي وأصول التربية. فإذا كان النوم ينقض العبادة فتبطل، فإن التلقي عن الأصاغر ينقض المنهج الصحيح وقاعدة العلم، فتضعف الأمة وتنتشر البدع وتنتشر الأهواء، وحينئذ تتخذ الناس رؤوسا جهالا إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.